ليقع أي الموت وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وفيه جواز البكاء من غير نوح وغيره. في جواز استحضار أهل الفضل في إرسال ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، في إرسال ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليحضر صلى الله عليه وسلم احتضار ابنها، ولا إبرار المقسم لما أقسمت عليه ابنته صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع المصيبة قبل وقوع الموت، في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وفيه أيضا جواز البكاء من غير نوح وغيره. ففي فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد عن البكاء لما سأله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، في قلوب عباده. وفي وجوب الصبر مرها فلتصبر ولتحتسب. وفيه أن هذه الصيغة في العزاء يعني هي أفضل صيغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم. وفيه التعزية وهي تكون للمصاب وليس لكل أحد، وذلك لتقوية المصاب على مصيبته، لتقوية المصاب على مصيبته. فلتصبر ولتحتسب أي تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المعصية ولا يتضجر، لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوت بذلك خير كثير. يعني تصبر، يعني هو يتكلم الكلام عن الصبر عن المعصية كأحد أقسام الصبر أو أحد أنواع الصبر ذكرته قبل ذلك، وهو معروف أن الصبر أقسام ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار التي فيها الألم للمصاب. فهنا يقول يصبر على المعصية ولا يتضجر، لكنه ما يؤمل أجرها على الله سبحانه وتعالى فيفوت بذلك خير كثير. تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، يعني أراد بصبري أن يثيبه الله سبحانه وتعالى ويأجره، فأن يثيبه ويأجره، فهذا هو الاحتساب. طب الذي صبر ولم يحتسب ليس له أجر؟ له أجر، لكن هنا الكلام عن الأجر المضاعف، يصبر ويحتسب ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذه الجملة عظيمة. إذا كان الأمر كله لله، وإن أخذ منك شيئا فهو ملكه سبحانه وتعالى، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه سبحانه وتعالى. فإن أخذ فهو أخذ ما هو ملكه، وإن أعطاك ما هو ملكه، فهو في الحالتين هو ملك لله سبحانه وتعالى. فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ الموت يأخذ منك ما يملكه هو. فعليك إذا أخذ الله سبحانه وتعالى منك شيئا محبوبا لك أن تقول هذا لله، له أن يأخذ ما شاء وله أن يعطي ما شاء سبحانه وتعالى. ويسأل هذا يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله تعالى يفعل بنا ما شاء أو ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار، كما قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار في زمانه، بمقدار في مكانه، بمقدار في ذاته، بمقدار في صفاته، وكل ما يتعلق به فهو عند الله مقدر سبحانه وتعالى بأجل مسمى أي معين، بأجل مسمى أي معين. فلا يمكن للإنسان أن يغير المكتوب، أن يغير المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير، كما قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالجزع والتسخط هل يغير شيئا من المقدور؟ لن يغير شيئا من المقدور، لن يغير شيئا من المقدور، وإنما يتسخط يعني يأثم، ولن يغير شيئا من المقدور، ولن يغير شيئا من المقدور. وفيه لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج ما هذا، أي ما هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى جزعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه رحمة، أي رحمة بالصبي، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب، ودليل على أن الله تعالى جعل في قلبك الرحمة، وإذا جعل الله تعالى في قلبك الرحمة كنت من الرحماء الذين رحمهم الله عز وجل. يقول الحافظ في الفتح ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلت إليه هي زينب رضي الله عنها، وإن الابن الذي يحتضر هو صبية كما ثبت في مسند أحمد، وهي أمامة بنت زينب. لكن يشكل على هذا أن ابنة زينب أمامة عاشت حتى تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، ثم عاشت عند علي رضي الله عنه حتى قتل عنها. ويجاب بأن المراد بقول إن ابنا له قبض، وفي رواية قد احتضر، أي قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة إن ابنتي قد حضرت، وعند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي. وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لا ابني، ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني بسندي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال استعز بأمامة، اشتد بها المرض وأشرفت على الموت. استعز بأمامة، اشتد عليها المرض وأشرفت على الموت، بنت أبي العاص وزوج زينب رضي الله عنها. فبعثت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه تقول له، فذكر نحو حديث أسامة. والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم لأمر الله وصبر ابنته، ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة، بأن عافى الله سبحانه وتعالى ابنته في ذلك الوقت، فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة. وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة، والله المستعان. لله ما أخذ وله ما أعطى، ذكر الأخذ قبل الإعطاء، ذكر الأخذ قبل الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع، يعني الإعطاء هو أولا ثم بعد ذلك يأتي الأخذ، لكن هنا ذكر الأخذ قبل الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام. مقام الآن يقتضي أنه في أخذ الموت يعني الموت. والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان قد أعطاه. الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان قد أعطاه. فإن أخذه أخذ ما هو له، فلا ينبغي الجزع، لأنه مستودع الأمانة، لأنه مستودع الأمانة، لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه، لأنه يعني أمانة عندك، أمانة عندك. ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت، بعد الميت، أو سواء أو إعطاهم الثواب على المصيبة، أو ما هو أعم من ذلك. ولتحتسب أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحتسب لها وذلك من أو ليحسب لها وذلك من عملها الصالح. في رواية عبد الرحمن بن عوف فأرسلت إليه، يعني أنها يعني راجعته مرتين وليس مرة واحدة، وأنه إنما قام في ثالث مرة وليس في المرة الثانية، وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكان عنده، لكن أرسلت إليه عدة مرات ولم يأتي إليها فليس لها مكان عنده، أو يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهي يعني أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ببركة يعني حتى يحضر وحتى يدعو لابنتها ويدعو لها بالصبر، فهي تتلمس بركة دعاء أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمس أن حضوره من ويدعو لها من الممكن أن تبرأ، وحدث كما ظنت كما قال الحافظ ابن حجر. والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم لربه أو ليبين الجواز، يبين الجواز أنه من الممكن ألا يذهب، في أن من دعي لمثل ذلك ولم يجب لم تجب عليه الإجابة، بخلاف الوليمة مثلا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذا كان كلام عن متن الحديث الثلاثين كما ذكرنا، وسننتقل إلى حديث آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الحديث الثاني والثلاثون. حديث الثاني والثلاثون هو متفق عليه، نعم أنا جئت بالروايات يعني من خارج الصحيحين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بها مثل الموت، يعني خوف إنها فعلت، قالت ذلك الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى بابه، باب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تجد عليه بوابة، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة، وفي رواية: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. طيب الحديث متفق عليه عند أبي داود الترمذي والنسائي ومسند أحمد وغيرهم. كالطريقة فإننا ننظر إلى الراوي الأعلى للحديث، نقف مع بعض ترجمته كطريقة شرح الكتاب، لأن الترجمة حقيقة لها آثار كثيرة في الاقتداء والتوقف عند هؤلاء السادة النبلاء لنرى شيئا عنهم مما يدفع الإنسان إلى الاقتداء بهؤلاء السادة النبلاء. أنس بن مالك رضي الله عنه ابن النضر بن ضمضم الأنصاري، الإمام المفتي المقرئ المحدث، الإمام المفتي المقرئ المحدث، راوية الإسلام أبو حمزة المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه، وآخر أصحابه موتى رضي الله عنه. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام علما جما، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. وروى عنه خلق عظيم، منهم الحسن وابن سيرين والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وغيرهم، يعني ذكر صاحب التهذيب نحو 200 نفس من الرواة عن أنس رضي الله عنه. وكان أنس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10، ومات وأنا ابن 20، وكنا أمهاتي يحثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحب أنس رضي الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وغزى معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة في الحديبية. خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بدر وهو غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: لم يعده أصحاب المغازي في البدريين، في البدريين، رغم أنه خرج إلى بدر، لكوني حضراء صبيا ما قاتل بل بقي في رحال الجيش، يعني هو لم يقاتل وإنما وبقي في رحال الجيش. وعنه عن أنس قال: جاءت بي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذرتني بنصف خمارها، يعني غطت عليه كإزار نصف خمارها غطته به، وردني ببعضه، أذرتني وردتني ببعضه أي بخمارها، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال، أي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده، فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعدون، عددهم يعني، على نحو من 100 اليوم، هذا عند في صحيح مسلم. وفي رواية دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. فالله سبحانه وتعالى يقول أنس رضي الله عنه: أكثر مالي حتى إن كرما لي لا تحمل في السنة مرتين، يعني تؤتي الثمار ليس مرة واحدة وإنما مرتين، وولد لصلبي 106، نعم بالأدب المفرد وغيره بسند حسن. وعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسم فقال أعيدوا تمركم في وعائكم وسمنكم في سقائكم فإني صائم فإني صائم. ثم قام في ناحية البيت فصلى بنا صلاة غير مكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنني خويصة خويصة خويصة أي تصغير خاص أمر شيء خاص خويصة. قال وما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خيرا فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به ثم قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني أمينة نعم ابنتي إنه دفن لي من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 29 ومئة وهذا عند البخاري وغيره. وسئل أبو العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم فقال خدمه 10 سنين ودعا له وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان أي في هذا البستان يجيء منه ريح المسك نعم هذا عند سنن الترمذي وغيره نعم وحسنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم من ابن أم سليم يعني أنسا رضي الله عنه هذا عند ابن سعد وغيره في الطبقات ورجاله ثقات. وعن ثابت البناني قال جاء قيم أرض أنس فقال عطشت أرضوك فترد أنس ثم خرج إلى البرية ثم صلى ودعا فثارت سحابة وغشيت أرضه وأمطرت حتى ملأت صهريجه للبئر وذلك في الصيف فأرسل بعض أهلي فقال انظر أين بلغت فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرا. وأرد أيضا بنحو عن ثمامة قال الذهبي وهذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين. نعم إني أكون بهذا وصلت لنهاية الحلقة اكتفي بهذا على أن نستأنف إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها.